السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العشرين من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها للعلامة الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. ولقد تحدثنا قارئين لكلام المؤلف رحمة الله عليه عن توحيد الألوهية، وتفرع عنه فصل ترجم له بقول كيف نحقق توحيد الإلهية، وهذا كان موضع أو موضوع حديثنا في اللقاء الماضي. وقفنا عند قول المؤلف رحمة الله عليه: والعبادات على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية مناطها القلب، عبادات قولية تتعلق باللسان، عبادات عملية تعمل بالجوارح، عبادات مالية تتعلق بالأموال. لأن العبادة كما تقرر هي اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك أعمال القلوب وأقوالها، قول القلب واعتقاد قول القلب من التصديق والعلم والمعرفة، وأعمال القلوب من الانقياد والخضوع والخشوع والإخلاص والتوكل إلى آخر أعمال القلوب. ولذلك كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين حرروا هذه المصطلحات الشرعية من الكتاب والسنة لفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الإيمان عندهم قولا وعملا واعتقادا، قول اللسان واعتقاد القلب والعمل بالأرض أركان والجوارح. ولذلك اصطلح السلف على قولهم: الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وهو اعتقاده، وقول اللسان وهو النطق، ويشمل عمل القلب وهو أعمال القلوب من انقياد وخضوع وخشوع وتوكل وإخلاص وعمل الجوارح. فكلمة قول وعمل البعض قد يظنها أنها قول اللسان وعمل الجوارح، هذا خطأ، بل القول قولان، للقلب قوله وهو اعتقاده، وللسان قوله وهو قول لسان المعروف. أما العمل فيشمل أول ما يشمل أعمال القلوب التي هي الأساس لأعمال الجوارح، فكلمة العمل تشمل الأمرين معا، بل موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة في أعمال القلوب وليس في أعمال الجوارح، كما قد يظن بعض السطحيين الذين لم يفهموا مصطلحات السلف. ولذلك مطلوب من طالب العلم إن تكلم بمصطلحات العلماء أن يحرروها وأن يعرفوا معاني المصطلحات وما أوتينا إلا من عدم فهمنا للمصطلحات المعارك التي تدور كلها قائمة على عدم فهم المصطلحات. وكثير ممن يظن أنفسهم طلاب علم، وللأسف هذه اللفظة للأسف، أنا طالب علم، كلمة طالب علم دي كلمة أصبحت تقال على أي حد، طالب علم، طالب علم، ممكن يكون مش فاهم حاجة وطالب علم لأنه بيطلب علم، ولكن أي علم الذي يطلبه؟ طلب العلم مدارج متفاوتة. فهذا الذي لا يفهم بل لا يستطيع أن يقرأ كلام أهل العلم ثم بعد ذلك يفسر كلام أهل العلم ويفسر النصوص ولا يعرف المصطلحات ولا يعرف هذا المصطلح ما معناه، مصيبة. مطلوب تحرير المصطلحات، مطلوب أن نعرف ذلك، مصطلح الشرع، الألفاظ الشرعية، الحقائق الشرعية تعرف، الحقائق اللغوية تعرف، المصطلحات عند أرباب الفنون والعلوم تعرف، لابد من إدراك هذا وإلا وقعنا في خلط عظيم. حرر المصطلح، واحد يتكلم بمصطلح قول له فوق دماغنا من فوق اصطلح كما تشاء حقك، ولكن قول المصطلح بتاعك معناه ايه، ماذا تقصد بهذا اللفظ، قصد كذا. لا تحاكمه انت لمفهوم في دماغك انت، لا، حكم لمصطلح. انا اصطلحت على طائفة اصطلحت على كذا، قول لهم ايه هذا المصطلح معناه ايه، ثم بعد ذلك ان كان هذا المصطلح في خطأ شرعي نحرر المصطلح ونضع الحق في نصابه، بعد ذلك نقول لمن اصطلح اصطلاحا مخالفا للشرع لا تنطق يا اخي بمثل هذه الالفاظ هي مخالفة للشرع. الذين يتكلمون عن الحد والجهة ومشاكل ذلك نقول لهم ما تعلمون بالحد، ما تجيش تبدعوا على طول وتقول ده بيقول كذا او بيجسد، لا، اقول له ماذا تقصد بمعنى الحد، ماذا تقصد بمعنى الجهة، فنثبت ما اثبته الشرع وننفي ما نفاه الشرع، ثم بعد ذلك نقول لك لا تتكلم يا اخي بالفاظ ايه موهمة، لا تتكلم يا اخي بالفاظ موهمة، لكن احكم عليك حسب اعتقادك لا حسب الكلمة المصطلح عليها، فقد تكون انت تقصد شيئا وانا اقصد شيئا، لكن في الاخر نقول ايه هذا المصطلح الذي اصطلحته مخالف للشرع، اياك ان تتكلم به مرة ما تتكلمش به تاني عشان ما تسببش اهانات وتجعل الناس يختلفون، واضح؟ فكلمة الايمان قول وعمل، ماذا يقصدون بالقول، قول القلب وقول اللسان، لكن انت تعتمد القول وعمل، القول قول اللسان مش قول القلب، ده في كلام سائر عامة الناس، عامة الناس يفهموا كلمة القول قول اللسان، لكن لما ترجع للسلف تجد الامر لا، كلمة القول قول اللسان وقول القلب، لانه لو الايمان قول وعمل واحد يقول لك ايه ده، طب في الاعتقاد هم السلف كانوا بيتكلموا عن القول والعمل، طب ما هو يبقى منافق، ما لو كان الايمان قول وعمل باللسان وبالاعمال الجوارح، طب ما كده ان المنافق موقفه، ممكن حد يروح قاطع دي عن اللي فات يقول لك بص الشيخ عادل بيقول ان قول السلف هو ايمان المنافقين، هذا اصحاب اغراض وامراض سلمنا الله واياكم. احنا بنتكلم على اللي يفسر قول وعمل، كلمة قول وعمل يفسرها بايه؟ بمصطلحات عامة الناس، لكن لما نرجع الى مصطلح السلف القول قول القلب وهو اعتقاد يبقى خرج المنافق، والقول قول اللسان النطق باللسان مش كده ولا لا؟ يبقى هنا اخرجنا الارجاء، ثم العمل عمل القلب، اخرجنا المرجئة طبعا كلية بقى مش كده ولا ايه؟ لانهم مسألة اعمال القلوب المعركة كما قال ابن القيم إمام السلفية في زماني بعد موت شيخي رحمة الله عليهما، إمام السلفية بلا منازع بعد موت شيخي يقول والمعركة بين أهل السنة والمرجئة في هذا الأمر، موطن المعركة أعمال القلوب، فالمرجئة لا يدخلون أعمال القلوب، هي دي المشكلة الخطيرة، ثم ترتب عليها بعد ذلك إخراج أعمال الجوارح، واخدين بالكم؟ ترتب على كده الخطورة كانت في أعمال القلوب، الخطورة كلها في أعمال القلوب، لأن غلاة المرجئة يقولون إن الإيمان إيه؟ معرفة فقط، فيدخل إبليس فيها، مش كده ولا لا؟ لكن لما تيجي تدخل أعمال القلوب خرجت بقى المرجئة من الجهمية وغيرهم. فالموطن المعركة، ولذلك قال لو أثبتوا أعمال القلوب لزمهم إثباتوا إيه؟ أعمال الجوارح، لأنها طبقا لقاعدة التلازم. واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا لابد من معرفة هذه الأشياء. فإلى أحوال العبادات، لأن العبادة من الإيمان على كثرتها وانتشارها ترجع إلى أربعة أنواع: عبادات قلبية مناط القلب، عبادات قولية تتعلق باللسان، عبادات عملية تعمل بالجوارح، عبادات مالية تتعلق بالأموال. قال ونأخذ إن شاء الله تعالى في بيان أصول العبادات التي ترجع إلى كل واحد من هذه الأنواع. أولا العبادات القلبية. على فكرة في كتاب طبعته جامعة الإمام محمد بن سعود بعنوان أعمال القلوب، هو من مجلدين، أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل السنة والجماعة وعند مخالفيهم، رسالة جامعة. احنا دائما لما بيكون فيه باب معين رسالة علمية بنوضح لإخواننا ونذكر لهم ذلك حتى إن أرادوا التوسع يرجعون إلى هذه المراجع. ما تحت يديك ها مرجع من المراجع المتوسعة في هذا، لأن الدرس الآن ليس من شرطنا في هذا الدرس التوسع، ولذلك ليس كدرس التحوية، ولذلك سنقول يعني من أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب حتى يجدوا عشان تشوفوه. هو من مجلدين كبيرين. قال العبادات القلبية، ثم قال الشيخ رحمة الله عليه عرفها وقال هي التي ترجع إلى عمل القلب وحده، التي ترجع إلى عمل القلب وحده، وهي أهم أنواع العبادة. على فكرة لما بنذكر كتابا من الكتب ليس معنى ذلك أننا يعني نوصي بالكتاب من الجلدة الأولى للجلدة الأخيرة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني ده كتاب بحث، ابحث فيه وادرس، قد يكون عليه بعض المآخذ، قد تكون فيه بعض السقطات العلمية. احنا بنشرح كتاب عشرات الساعة وقفنا على كم سقطة من السقطات العلمية التي وقع فيها، فدي دراسة استقرائية لمن يقوم بدراسة كتاب من الكتب ستتضح له. وليس معنى أن الكتاب رسالة ماجستير أو دكتوراه خرجت من جامعة معينة أن صاحبها قد جاوز القنطرة، لا، هناك أخطاء. احنا عندنا رسالة دكتوراه خرجت من جامعة أم القرى مليئة بالبدعة، وهي رسالة خارجية بعضة، رسالة تدعو إلى فكر الخوارج اللي هي رسالة سفر الحوالي، مش كده ولا لا؟ وكان المشرف عليها شيخ القطبية في هذا الزمان وشيخ التكفير محمد قطب، ولا نعرف يعني كيف استطاع هؤلاء أن يتسلطوا هذا التسلط في المملكة السلفية، كيف تسلط هؤلاء هذه أمور والله الذي لا إله غيره تحتاج إلى تحقيق. وأناس كثيرون من الممكن أن يحاكموا بسبب توغل هؤلاء الخوارج في المملكة، وأخرجوا أجيالا من الخوارج. كل الكلام ده المفروض والله هذا ملف يفتح ويحاسب عنه أي مسؤول، المفروض يحاسبه، لأن المحافظة على الأديان أعظم من المحافظة على الأبدان، ولا إيه؟ المحافظة على الدين وعقيدة هذه المملكة ما قامت وما مكنها رب العالمين إلا بفضل الله تبارك وتعالى، نظر إلا أنها تدعو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. فكيف احترقها هؤلاء؟ وكيف أصبحت هذه الرسائل العلمية تخرج عليها فقط جامعة أم القرى ومليئة بالبدعة ونشر الفكر الخارجي على مستوى الأرض والطعن في أكابر أهل الملة، لدرجة أن اتهم كان إمام الشافعي في هذه الرسالة بالإرجاء. الشافعي إمام أهل السنة في زمانه يتهم بالإرجاء من هؤلاء الخوارج الجهال، سلمنا الله وإياكم. نعم، وحد الإسلام الذي ينظر للتوقف والتبين ما خرج إلا من جامعة أم القرى، كان يوضع على نفق جامعة أم القرى، من المسؤول وراء هذه الأمور؟ سلمنا الله وإياكم. العبادات القلبية، نحن لا نتكلم عن أمور سياسية عشان البعض قد يقول إحنا بنتكلم عن كذا، لا، نتكلم عن مسائل علمية. متى هو ما في المملكة بيتعانوا في الأزهر وبيقولوا في الأزهر في أشعرية وفي صوفية وفي وفي مؤسسات الدينية في مصر. الأمر مستباح وفي المملكة غير مستباح. لا، اللي يخطئ يحاسب، واللي يخطئ من الممكن أن نقول له أخطأت ولا إيه؟ يعني ليه بيقول الكلام ده في البعض يقول لك أنت بتتكلم في أولياء أمور في دولة أخرى؟ لا، ما نتكلمش في أولياء أمور، إحنا جبنا سيرة الملك ولا اتكلمنا في السياسة، نتكلم عن مؤسسات تعليمية زي ما هم بيتكلموا عن الأزهر وبيدعوه. بنقول لكم برضه جامعة أم القرى مين اللي كان مسؤول عن هذا الأمر؟ عن هذا الإجرام؟ إن المملكة السعودية القائمة على منهج أهل السنة والجماعة تصبح فيها جامعة تصدر التكفير للعالم كله. مين المسؤول؟ المفروض الملك يحاسب، ونسأل الله عز وجل أن يلهمهم رشدهم وأن يقفوا على من كان وراء هذه الجرائم، حتى لو مات المفروض يعرف ويعرف من هو، مين اليد الخفية التي كانت وراء تمكين هؤلاء الخوارج في المملكة. هذه أمور لابد أنها تفتح وبصدر مفتوح كده وتتقبل، لكن عندنا بعض الإخوة متشنجين، لا تتكلمش عنه. تتكلم عن أردوغان في الكتاب، هذا الرجل الذي يسعى إلى تدمير الأمة الإسلامية، هذا الرجل الذي يعتبر رجل من رجال الغرب يريد أن يدمر الأمة الإسلامية. اسمه ايه؟ كمال تابع كمال أتورك أردوغان، يقول هذا الرجل يصدر العلمانية إلى هذه البلاد. يخرج بعض الإخوة تتكلم عن الرجل رئيس مسلم لدولة مسلمة، هي تركيا كانت قالت أنا دولة مسلمة؟ أنتوا هتخلعوا على تركيا اللي ما قالتوش على نفسها فيها مسلمين لكن دستور المملكة بيقول، دستور التركية بيقول ايه؟ دولة علمانية يعني لا دينية. جاي تقول لي دولة إسلامية، فين الدولة الإسلامية؟ زي ما يكون في مسلمين في امريكا، في مسلمين في انجلترا، في مسلمين في فرنسا، في مسلمين في تركيا، لكن تركيا دولة علمانية. من يقول غير ذلك؟ والرجل حينما جاء الى مصر واحتفوا به ماذا قال؟ قال انتوا احسن حل ليكم انكم تكونوا علمانيين، صفق له العلمانيون. مش هو ده اللي حصل من اردوغان لما ده وما زال الى الان يريد ان يدمر، عايز مصر تبقى زي ليبيا، عايز كل بلاد المسلمين تكون، والعياذ بالله على السبيل، هو بعد ذلك ينفذ ما خططه له سادته سلمنا الله واياه. نعود الى ما كنا بصدده، العبادات القلبيه. قال هي التي ترجع الى عمل القلب وحده، وهي اهم انواع العبادات، وتعتبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فقال وهي أعمال القلوب أهم أنواع العبادات، وتعتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية، فمنها الحب وهو أساسه، أساس كل أعمال القلوب الحب. يعني على سبيل المثال، والاعتراف بوجود الله والتصديق بوجود الله وبالملائكة والجنة والنار والرسل وما شاكل ذلك. هل إبليس يكذب بوجود الله؟ هل إبليس يكذب بوجود الجنة والنار؟ طب ما شاء الله بعينه كل هذه الأشياء وراء الملائكة ويعلم صدق المرسلين. إذا المعرفة ليست هي الإيمان، وإلا فإن إبليس يعلم أكثر منا في هذه الأمور، بل شاهد بعينيه. شاهد أم لا؟ شاهد بعينيه. فإذا إبليس يعلم، ولكن هل إبليس يحب رب العالمين؟ لا، لو كان يحبه لما استكبر وعاند رب العالمين. فأساس العبادة هو الحب، هو الحادي الذي يكون في المقدمة، الحادي. ولذلك كانت أركان العبادة ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ثلاثة: الحب والرجاء والخوف. ولذلك قال بعض السلف: من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، لأن المرجئة كما قال الإمام ابن رجب في استنشاق نسيم الأنس، قال رحمة الله عليه، لأن المرجئة عظموا رجائهم في الله جعلهم لا يخافون، وجعلهم يهجرون مسألة الخوف، ولذلك وقعوا في المخالفات، ولذلك يفطر على الناس سبل ارتكاب المعاصي وهتكوا الافطار ووقعوا في الحرمات. دين المرجئة ظلوا يرققون الدين حتى جعلوه يعني شيئا كالحرير، شيء خفيف جدا من الممكن ان يهتك. ولذلك يفطر على الناس سبل الحرام، بيفطر كل شيء رحمة ربنا واسعة، تيجي تقول رحمة ربنا صح. ولذلك يا عمي مش مهم الصلاة، مش مهم الصيام، مش مهم كذا، المهم بس انك تلقى الله وانت موقن بوجود الله وخلاص، كفاية عليك كده، مصدق. القضية انك تكون مصدق، مصدق بواقش الجنة ان شاء الله. هذا كلام كذب والعياذ بالله. ولذلك المرجئة طبعا على تفاوت درجات، درجاته درجات عديدة، ليست على قلب رجل واحد كما يقال، درجات. أخطرهم الجهلية الذين يقولون إن الإيمان هو الإيه؟ المعرفة فقط. إذا إبليس بناء على مذهبنا هذا مؤمن، إذا كان الإيمان هو المعرفة فقط، طب إبليس يعرف أكثر منا مش كده ولا إيه؟ وفرعون يعرف بدليل قول الله تعالى على لسان موسى لقد علمت لفرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، مش كده؟ إذا معنى ذلك أن هذه الطوائف اللي هي المرجئة هتدخل فرعون وتدخل من قبل إبليس في الإيمان، هذا كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا المرجئة هؤلاء رجحوا الرجاء. طيب والحرورية اللي هم الخوارج رجحوا الخوف. فهؤلاء انغلق أمامهم باب الرجاء فرجحوا الخوف على الرجاء، وهناك مجموعة أخرى قالت لا رجاء ولا خوف، رب العالمين يحب ويعبد بالحب وحده. وقال بعضهم إني لا أحب لا أعبد الله لا بالرجاء ولا بالخوف بل بالحب فقط، نعبده لا طمعا في جنتي ولا خوفا من ناري. وهذا كان بابا للوقوع والعياذ بالله في الزندقة وفي أمور فيها إلحاد بالله وبآياته بأسماء الله وبصفات الله سبحانه. فقال من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ وحده، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري من طيفة الخوارج يقع في الخروج، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يقع في الزندقة، لأنه حينئذ سيفعل أشياء من باب التدلل. حب بقى العلاقة علاقة حب فقط، مفيش خوف مفيش رهبة مفيش خشية، مع ان القرآن الكريم بيتكلم عن امور متوازنة، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، انما يخشى الله من عباده العلماء، والعالم الحق هو الذي يخشى الله مش حب بس. ولذلك قال وانما الموحد والذي يعبد الله بالحب وبالرجاء وبالخوف. هنا الشيخ المؤلف بيقول عن العبادات القلبية التي ترجع إلى عمل القلب وحده، وهي أهم أنواع العبادات وتعتبر أساسا لما وراءها من العبادات القولية والعملية، فمنها الحب. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المفسرون هنا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني كحب المؤمنين لله، يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله. وقال البعض بل تحتمل معنى آخر، يحبون أندادهم كحبهم لله. يبقى هنا أحبوا ها أحبوا إيه؟ أحبوا أندادهم كحب الله، إذا هم يحبون الله فكان حبهم للأنداد حبا مع الله، فالحب مع الله شرك، لكن الحب لله في الله توحيد. خدت بالك وعيد الكلام ده لسه، بس خدوا بالكم من الفرق في حب مع الله، الحب مع الله ايه؟ شرك. طبعا كلمة الحب أطال العلماء في الكلام في تعريفها، والإمام ابن القيم دي كلمة نفيسة بعد أن أطال النفس في روضة المحبين في كتاب روضة المحبين أطال النفس في الكلام عن الحب ودرجات الحب وتعريف الحب وأقوال أهل العلم في تعريف الحب، ولكن قال كلمة، قال الحب لا يحتاج إلى حد، الحد التعريف بالحد هذا أمر يعرفه كل الناس، كل الناس عارفين يعني معنى كلمة الحب. يعني أنت تيجي تقول للناس عرفني الجوع، عرفني العطش، عرفني القيام والوقوف، في أشياء لا تحتاج إلى إيه تعريف، كل الناس يعرفون الحب إيه هو وكل الناس بيحسوا بيه. واحد يقول أنا ما بحبكش، أنا بحبش فلان، أنا بحب فلان، إذا يثبتونه وينفونه بدون أن يحتاجوا إلى تعريف. ويمكن التعريف بالحد يزيد أمر إيه صعوبة، مش كده؟ فقال هنا فمن الحب، قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من أشد من المشركين لأندادهم، أم من المشركين الذين يشركون مع الله الأنداد في حبهم لله، الأمران معا، لأن المؤمن الموحد قلبه قد اكتفى بربه، لكن الآخر توزع قلبه بين الآلهة، توزع حتى وإن أحب الله فإن القلب لم يصبح خالصا لله، أحب الله وأحب مع الله، فالقلب توزع، فهذا التوزع يضعف حب، يضعف إيه حبه لله، بعكس الموحد القلب كله جعله بين يدي الله، فأحب الله فقط، لكن الآخرين عمل إيه؟ أحبوا رب العالمين وأحبوا معه، والذين آمنوا أشد حبا من المشركين لآلهتهم، وأشد حبا من المشركين في حبهم لله، لأن القلوب توزعت، واضح؟ قال ابن القيم رحمه الله في تفسير هذه الآية أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، يعني هؤلاء عبدوا مع الله آلهة أخرى، ما هي العبادة التي صرفوها لهذه المخلوقات؟ هي الحب، الحب من أعظم العبادات، صرفوه لغير الله، فهؤلاء لم يشركوا مع الله ندا في الخلق، فلا يوجد ند لله في الخلق. هل المشركون كانوا يعتقدون أن هناك أنداد لله عز وجل في الخلق؟ أبدا ما كانوا يعتقدون هذا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، فإذا هم لم يكونوا يجعلون مع الله آلهة أخرى في الخلق وفي الرزق وفي الإحياء وفي الإماتة وفي تدبير الأمر، وإنما كل ذلك لله وحده، وإنما اتخذوهم من دون الله أندادا في الحب، ولذلك جعلوهم إيه؟ شفعاء لهم عند الله، يشفعون لهم عند المالك الخالق المحيي المميت، واضح؟ شفعاؤنا عند الله، فأشركوهم مع الله سبحانه وتعالى. قال فإن أحدا من أهل الأرض، يعني لا يوجد أحد من أهل الأرض، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند، الند في الخلق والربوبية لا يوجد، بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم، واضح؟ اتخذوا أندادا من دون الله في الحب لكن مش في الخلق، لأنهم جميعا لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه؟ الله، وفي آية أخرى خلقهن العزيز العليم، يعني كمان يعرفوا بعض الإيه؟ الأسماء، ولذلك هم ما هم المشركون اللي اشتقوا ها أسماء الآلهة من أسماء الله الحسنى، العزة من العزيز ومناة من المنان واللات من الله، مش كده ولا إيه؟ قال تعالى وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله حبا حقيقيا صادقا فاتبعوني، ده الدليل أمارة الحب لله، فاتبعوني، يتبع من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه رسول من عند الله ورب العالمين، قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فإذا ربكم أنزل عليكم كتبا وأرسل إليكم رسلا وأمركم بطاعة هؤلاء وباتباعهم، لأن في اتباعهم الوصول إلى الله، لأنك لن تصل إلى رضا الله إلا عن طريق استعمال أو السير على الصراط المستقيم الذي ضربه الله، ضرب الله صراطا مستقيما، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فاتباع محمد عليه الصلاة والسلام واتباع كل نبي بالنسبة لأتباعه المكلفين باتباعه في زمانه هو الصراط المستقيم. فقال قل إن كنتم تحبون الله حقا وصدقا ليس ادعاء فإن الامتحان هو فاتبعوني. ولذلك قال الحسن البصري إن قوما ادعوا المحبة فامتحنوا بهذه الآية. أنت بتدعي محبة الله، تريد أن تعرف ما هو المقياس، هل أنت صادق أم كاذب؟ انظر إلى قدر اتباعك للمصطفى عليه الصلاة والسلام، على قدر اتباعك يكون حبك. قاعدة الآية التي تقول ليس أنا، على قدر اتباع على قدر اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام يكون حبك. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى الإنسان الذي تحب الله حبا 100% اتباعه 100%. كلما نزل درجتك في درجة الاتباع موقفك من كلما نزل نزل الحب. يبقى العلاقة طردية، العلاقة طردية بين ماذا وماذا؟ بين الحب والاتباع. كلما زاد الحب زاد الاتباع، كلما زاد الاتباع بإخلاص، لأن البعض قد يظهر الاتباع ظاهرا أمام الناس. حينما يأتي مثلا واحد وتجد في الصلاة قرأ كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، يقف أمام الناس يقيم السنة 100%. طيب هل هو النية والإخلاص كان متواجدين؟ على حسب إخلاص واتباع وهدي محمد عليه الصلاة والسلام. هو أنت مطلوب منك أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ظاهرا أم باطنا؟ ده مش سؤال، السؤال جاوبه، ظاهرا أم باطنا؟ الخطورة أن كثيرا من إخواننا إلا القليل يكون الاتباع ظاهرا لكن الباطن يأتي في الصلاة العقل مش مع الصلاة خالص. هل تتدبر وتذكر وتخشع وتتواضع؟ لا. يبقى أنت هنا تتبعوه ظاهرا، أما الاتباع في الباطن فأضعف بكثير. المفروض أن يكون اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. تأتي لتنفيذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا ظاهرا ويفعله باطنا، تسعى لمعرفة باطن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا العمل، أكان يفعله مستحبا أم كان يفعله واجبا. فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم من الممكن أن يكون قد يفعل شيئا من الأشياء بنية الإباحة، تأتي أنت لتتبعه بنية الوجوب، لما أنت خالفت نية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء علمونا أن نعرف حكم الشيء، لذا مباح لذا سنة، حتى نوافق النبي عليه الصلاة والسلام في النية، لأنك قد تبتلع وأنت لا تدري. الرسول كان يفعل الشيء على أنه إيه مباح، على أنه إيه مباح مباحا، وأنت تأتي لتفعله على أنه إيه واجب، يبقى أنت ابتدعت لأنك خالفت النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من معرفة الحكم، واجب ولا مباح، ولا بنعمل في بنتكلم عن الأشياء المطلوبة المطلوب أن تفعلها. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا لأنه واجب، تفعله لأنه واجب وتفعله كما كان يفعله، ثم تخلص لله النية. لا تكون نيتك رياء، لا تكون النية انطواء الناس. فإذا هنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ظاهرا وباطنا. وذلك نحن مأمورون بأن نتبع سيدنا نبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. اسعى دائما لتخليص البحنة. كلامنا هنا في العبادات القلبية، وكلامنا في العبادات القلبية عن انها ايه ايه الاساس، وما اعمال الظاهر الا ايه مبنية ثمرة لاعمال الباطن. الباطن هو الاساس. في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله. أصلها ثابت في القلب وفروع في السماء، تؤتي أكلها كل حين من أعمال خير. فإذا لابد من أن يتوافق الظاهر والباطن في اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل إن كنت، الآية دي خطيرة عظيمة، قل إن كنتم تحبون الله، شرطية، جملة شرطية، كنتم تحبون الله فاتبعوني. ماذا تكون النتيجة؟ يحببكم الله. انت هنا بتحب، بتدعي المحبة، لما تتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام يكون حبك صادقا، فتجازى بماذا؟ الجزاء من جنس العمل، يحببكم الله، يحبكم ربنا. يبقى المرة دي ربنا لا يحبك، حينئذ تصبح من أولياء الله. يبقى مسألة الولاية سهلة، سهلة جدا، ولكن ما أصعبها؟ سهلة. عايز تكون ولي لله؟ أي اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. إن اتبعته ظاهرا وباطنا كان هذا دليل إيه؟ حبك لله. النتيجة يحببكم الله، فإن أحبك كنت وليا. لا يزال، مش حديث الولي بيقول كده، بيقول ايه؟ من عاد لي وليا فقد بارزته ايه؟ بالمحاربة، مش كده؟ ثم بين من الولي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت الى اخر الحديث. يبقى القضية كلها الحب، اذا احبك الله كنت وليا. زي الولاية دي مسألة سهلة، سهلة، لكن التطبيق سهلة، مش محتاجة ان الانسان يدرس فيها كتلة. اتبع المصطفى عليه الصلاة والسلام تتحل في كلمتين، لكن التنفيذ صعب. جهاد، اعظم جهاد، اعظم جهاد، لانك ان حققته كنت من اهل عليين، ولا ايه؟ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين امنوا وكانوا يتقون. فقال يحببكم الله، وشيء جديد، يغفر لك كل الذنوب، تغفر خلاص بقت حبيبه. يعني تصار حينما تصبح حبيبه كل ذنوبك وان كانت مثل زبد البحر لها قيمه كلها تغفر. يحببكم الله بشرط ان تتبع المصطفى عليه الصلاه والسلام. قال شيخنا رحمه الله عليه: فجعل علامه حبهم لله تعالى ان يتابعوا رسوله عليه الصلاه والسلام، ويكون هواهم تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يعد تأويلا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. وهذا الحديث في إسناده كما تعلمون كلام وضعفه كثير من أهل العلم، وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه الحديث لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لعدم الصحة، ولكن معنى الحديث الإنسان الذي يكون هواه، انظر أخذ يدرب نفسه، يدرب نفسه حتى أصبح الهوى الهوى، ونهى النفس عن الهوى، فأصبح الهوى تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، تابع لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. أترى هذا الإنسان يكون حاله ماذا؟ من أعظم أولياء الله. لكن طبعا هذا الحديث إن صح، لو صح هذا الحديث يكون مع لا يؤمن أحدكم، نفي الإيمان هنا أصل الإيمان ولا كمال الإيمان؟ كمال الإيمان. احذروا، النفي قد، النفي قد ينصب على ماذا؟ على الأصل، وقد ينصب على الكمال. بعض الناس يأخذون الأحاديث على ظاهرها الذي يظنونه هم أنه الظاهر، وهذا جهل. ولذلك نقول دائما تفسير النصوص من الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، ليس بفهمنا نحن، نحن أفهامنا للأسف عليلة كليلة، ولذلك نقع في أخطاء جسيمة ولا نستطيع أن نفسر إلا إن جعلنا تفسير الصائل الصحيح، إلا إن جعلنا أقوال السلف رائدا لنا. هم اللي العلماء عملوا لنا كتب اسمها كتب أصول السنة، والمفروض تدرس على الناس أصول السنة اللي هي اعتقاد أهل السنة والجماعة، لكن لو كل واحد مننا مسك النصوص وقعد يفسرها برأيه هو الشخصي هنقع في بدعة كثيرة. والمرجئة خرجوا من ايه؟ من الآراء الشخصية. المعتزلة من الآراء الشخصية. الخوارج من الآراء الشخصية. لكن ولذلك ابن عباس لما راح يناظر الخوارج قال لهم ايه؟ جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، وجئتكم من عند آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهم نزل القرآن. فهم أعلموا بتأويل القرآن منكم، أنتم جهال، هم أعلموا بتأويل القرآن الكريم منكم. ولذلك لابد من الرد إلى الأصول، لابد من الرد إلى فهم السلف الصالح، وإلا نضيع. هي الأمة انقسمت ل 73 فرقة كلها في النار. قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إن 72 اللي ضاعوا دول ضاعوا ليه؟ لأنهم خلفوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل من هي الطائفة الناجية، قال ما أنا عليه وأصحابي. يبقى لابد تعرف إيه اللي كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهمهم كان إيه. ولذلك لما يجي يقول لك لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو أي آية فيها نفي الإيمان، نقول ده القصد نفي أصل الإيمان. يعني الآية التي يستدل بها كثير من إخواننا على المنابر، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ويستدلون بها على التكفير. هؤلاء جهال، جهل خطير، لأن هذه الآية لو طبقت حق تطبيقها لما نجا مسلم، كلنا خرجنا من الإيمان. لأن الآية بتتكلم بتشدد تشديد عجيب. ثم اصل سبب نزول الايه كانت بتتكلم عن واحد منين؟ ممن شهد بدرا، مش كده ولا لا؟ ممن شهد؟ هل هذا الرجل ارتد عن الاسلام بوقوعه في الخطا؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني الايه نزلت في رجل بدري، مش كده ولا ايه؟ ومع ذلك الايه تقول فلا وربك، ويقسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش كده وبس، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى، ادنى ضيق مما قضى، مش كده وبس، ويسلموا تسليما. تعال انت كده اختلف معايا في مساله وقضي لك بشرع الله علي او قضي عليك، انا هقول لك انا مسلم لامر الله، بس ابقى ماشي وفي شيء في نفسي زعلان، ما كنتش اتمنى يبقى الحكم كده، وانت كذلك. هذا الكلام لو قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنين، لا يؤمنون نفس لاصل الايمان لكفر، مش كده ولا لا؟ الآية بتتكلم عن كمال الايمان، نفي كمال الايمان. وذا كان لابد من الرجوع في تفاسير هذه الايات الى تفسير مين؟ السلف الصالح رضوان الله عليهم اجمعين. قال ويكون هواهم تابعا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ووعدهم على ذلك حبه لهم، وعدهم بالحب ومغفرته لذنوبه. ثم قال واذا كان الحب عباده بل هو اساس العبادات كلها، الاساس الذي يبنى عليه، اذ لا يصح شيء منها، لا يصح شيء من اي عباده الا مع كمال الحب وكمال الذل. وذلك كلمة عبادة أصبح مذللا لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا من كمال الحب مع كمال الإيه؟ الذل لله والتعظيم، حب وذل وتعظيم لله، هذه العبادة، هذا معنى العبادة. قال فلا يصح أن يحب العبد مع الله أحدا، فإن مع حب عبادة مع الله. واحد يقول لك طب ما ممكن الانسان مننا يحب اباه ويحب امه، نقول حب الاب امر جبلي، حب الام امر جبلي، حب الزوجه، حب الاقارب، لدرجه ان هذا من الممكن ان تحب اباك الكافر البعيد ولا ما ينفعش؟ ينفع تحب اباك لو كان كافرا حب جبلي ولا ما ينفعش؟ ينفع. رب العالمين الذي قال ذلك في القران، قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت، والايه نزلت مين؟ في ابي طالب. طب ابو طالب كان مسلم ولا كان كافر؟ كان كافرا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبه، الدليل انه ايه؟ ربنا اللي قال هذا ولا انا اللي بقول؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت. إذن هو يحبه لكن لا يحبه في الله، وإنما هذا حب جليل. ولذلك أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل بكتابية. اتجوز الكتابية بس اوعى تحبها، تكرهها من كل قلبك. طب وانا عيش دي بعيشة من ايه لبنيلة؟ واحد يتجوز واحدة ويكون بيكرهها، لازم يكون بيحبها، مش كده ولا ايه؟ كل ما يشوفه الله بطريق في الله، الله يلعنك. طب انت متجوزها ليه يا عم؟ وعيوتها في بيتك ليه؟ حتى ايه؟ تعذبها، تعذبها في الدنيا قبل الاخرة، مش كده؟ فهنا يجوز ان الرجل يحب زوجته الكتابية ولا لا؟ ايوه. وجعل بينكم مودة ورحمة. فاذا هنا ده حب جبلي لكن مش حب في الله ولا حب مع الله، لان الحب مع الله شرك. حب مع التعظيم وحب العبادة لا يكون الا لله، مع الله يبقى شرك، لكن ده حب جبلي. زين للناس حب الشهوات، زين جبلنا حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه أمور زينت لنا، جبلنا عليها. إننا يقول أنا بحب لا بحب النساء ولا بحب لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي إيه؟ أه؟ النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. يروى بلفظ حبب إلي من دنياكم ثلاث، وهذا خطأ، لأن ثلاث للقصر، هذا خطأ. الصحيح حبب إلي كذا وكذا، وجعلت قرة عين صاحب. النساء محبوبات للرجال والرجال محبوبون للنساء، وحب المال، حب كذا، حب كذا. لكن أنا بحب أبويا وأمي، ده أمر جبلي، مباح ولا حرام؟ مباح. لكن لما أنوي بحبي لهما البر ينقلب المباح الى عبادة، صح مش كده ولا لا؟ يبقى تستطيع. بتحب اخوانك واصدقائك اللي بتستريح لهم لما تحبهم في الله، يبقى هذا من اوثق عرى الايمان لطاعتهم وحبهم. اذا من الممكن الامر اللي هو الجبل ينقلب الى ايه؟ الى عبادة، عن طريق النية. واضح؟ عن طريق النية تقدر تجعل العادة عبادة. والشيء المباح ده، هو الانسان لو حب ينام النوم مباح، لكن لو ينام عن صلاة الفجر قاصد بيت كبيرة من الكبائر. لكن لو جاء الانسان واراد ان ينام مبكرا بعد العشاء من اجل ان يستيقظ قبل الفجر للصلاة، صلاة كامل الليل، يؤجر على النوم. لو اكل من اجل ان يستطيع ان يصوم غدا، ولذلك كان السحور بركة. اذا العادة والجبلة والمباح ينقلب الى ايه؟ الى عبادة بالنية. واضح يا اخوانا ولا لا؟ يبقى هنا بالنسبة للحب، الحب الجبلي من الممكن ان يكون حب ايه؟ ها؟ عيادة، ومن الممكن ان يكون معصية. قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، كل دي محببة الى النفوس ولا لا؟ محببة، فيها اثم في حبها ابدا، لكن احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا حتى يأتي الله بأمره. لما ينقلب الحب الجبلي لطاغوت يفضل ويقدم على حب الله ورسوله ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله، يبقى هذه الامور ملعونة، مش كده ولا ايه؟ لانها كانت سببا في هلاك الانسان، ان الله لا يهدي القوم الفاسقين، مش كده ولا لا؟ فتخرج. فهنا هذه الامور محببه حب جبلي، لكن من الممكن ان تكون طاعه، ومن الممكن ان تكون من اكبر المعاصي سلمنا الله. ذلك قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، اصبح عبد الله، مع انه ما عبده في شعر يجيب الدرهم ويصلي ركعتين يعني، وانما اصبح مشغولا بها، تقدم الاهتمام بها على فرائض الله عز وجل، فكانت معبودة من دون الله سبحانه وتعالى. واضح؟ قال تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. فاذا الاولاد يصبحون فتنة ويصبحون عائقا عائقا عظيما في طاعة الله. وكذلك الزوجة وكذلك. فالإنسان المؤمن الصادق المحب لله حبا صادقا لا يجعل هذه الأشياء عوائق بينه وبين طاعة الله عز وجل. وإن كان في الأصل حبه لها حبا إيه جبليا. فقال هنا المؤلف رحمة الله عليه وبهذا يظهر قال إذا كان الحب عبادة بل هو أساس العبادات كلها إذ لا يصح شيء منها إلا مع كمال الحب وكمال الذل فلا يصح أن يحب العبد مع الله أحدا فإن هذا من مع الله يبقى الحب مع الله إيه حب التعظيم فإن هذا من اتخاذ الأنداد التي صرح به آية البقرة بل يحب في الله ولله ما الفرق بين يحب في الله ولله يعني أنا لما أحبك النية لله لكن أحبك في ذات الله في طاعة الله يعني لماذا أحببتك لطاعتك لله في اللفظة يحب في الله ويحب لله ما الفرق بينهما الحب لله هذا الغاية والغرض لله تحقيق الإخلاص بحبك لله مش لحاجة تانية لله لوحده لكن بحبك بسبب ايه بقى بسبب طاعتك بسبب تمسكك بالسنة احبك لحبك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم احبك لجهادك احبك لطاعتك يبقى احببتك في ذات الله احببتك في الله الحب في الله في الموضوع الذي احببتك من اجله لكن الحب لمن لله وضحت الحب في الله والحب لله قال وبهذا يظهر ان حب غير الله لا ينافي التوحيد بل قد يكون من كمال التوحيد اما يكون لله وفي الله فان من تمام حب العبد لله ان يحب في الله ويبغض في الله اوثق عرى الايمان وسمى اوثق عرى العرى اللي هي الايه العقده اللي بتتعقد الحبل الممتد في بئر مثلا علشان تخرج حد فتدل له الحبل في الحبل في النهايه يكون في عقده حتى يستطيع ان يمسك بها فكان الانسان وقع في مهلكه في دويه ارض في بئر واريد له ان يخرج منه وينقذ انقاذ حبل انقاذ ممتد الى الغارق فتحت تدل له الحبل وفي اخر العروه قال رب العالمين على هذه العروه ايه قال لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله اللي هي كلمه التوحيد لا اله الا الله فقد استمسك بالعروه الوثقى لانه كان هالك وضائع فلما اسلم ودخل في التوحيد امسك بالعروه الوثقى فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام له والله سميع عليم طيب يترتب على ذلك ايه انت كفرت بالطاغوت وامنت بالله الكفر بالطاغوت هناك عباد للطاغوت المشركون كفار ملاحدة الشيطان عباد الشيطان أنت كفرت بالشيطان وكفرت بالطاغوت وبكل ما يعبد من دون الله فكفرك هذا يستوجب عليك أن تتبرأ من أهل هذه الديانات الباطلة فتبغضهم في الله مش كده ده البراء تبرأ من أعداء الله وفي نفس الوقت ويؤمن بالله الإيمان بالله يجعلك مفروضا عليك أن إيه؟ ها؟ أن تحب أولياء الله فتحب أولياء الله وتبرأ من أعداء الله فقال أوثق عرى الإيمان مترتبة على العروة الوثقى أوثق عرى الإيمان الدليل العظيم على صدق الإيمان في التوحيد صدق التوحيد أن تحب لله وأن تبغض بالله فقال أوثق عرى الإيمان لأنه مترتب على ركني كلمة التوحيد البراءة من عرض الطاغوت والموالاة لمن وحد الله سبحانه وتعالى وآمن به ربا وإلها واحدا لا شريك له سبحانه وتعالى واخدين بالكم فقال هنا وبهذا يظهر أن حب غير الله لا ينافي التوحيد بل قد يكون من كمال التوحيد فإن من تمام حب العبد لله أن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله ويحب ما يحبه الله ويرضاه ويحب ما يحبه الله ويرضاه من الأشخاص والأخلاق والأعمال ويبغض ما يبغضه الله كذلك. فيذبح الأشخاص والأعمال وكل شيء ما يبغض الله يبغضه وما يحب الله يحبه. إذا هذا دليل على إيه؟ على كمال التوحيد. قال ولهذا لا يكمل إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين. لكن من أحب الرسول حبا عظيما ولكنه لم يفضله على نفسه التي بين جنبيه يكون مشركا يكون كافرا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن إيمانه إيه؟ ضعيف، إيمانه ناقص مش قوي. قال ولهذا لا يكمل إيمان أحد حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من والدي وولدي والناس أجمعين، وحتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما فيؤثر مرضاتهما على مرضات كل أحد، ويقدم أمرهما وحكمهما على أمر كل أحد وحكمه. وبالجملة فيجب التمييز، كل ده كلام ابن القيم على فكرة، وبالجملة فيجب التمييز بين المحبة في الله ولأجله التي هي من كمال التوحيد وتمام الإخلاص، وبين المحبة مع الله التي هي محبة الأنداد من دون الله لما يتعلق بقلوب المشركين من الإلهية التي لا تجوز إلا لله وحده. انظر اختيار الشيخ لكلام جامع مانع للإمام ابن القيم في تفسير آية سورة البقرة. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه في نهاية الكلام على المحبة: وينبغي أن يعلم أن الحب الذي هو عبادة إنما هو الحب الذي يقوم على الاختيار والتعقل، والذي يحمل على إيثار مرضات الله عز وجل وطاعته على هوى النفس وعلى كل ما هنالك من مال وأهل وولد. وأما ذلك الحب الغريزي الذي نشعر به نحو أبنائنا وزوجاتنا مثلا فهو لا يتعارض مع ذلك الحب الديني الذي يجب أن يكون خالصا لله إلا إذا غلا ذلك الحب فحمل على تقديم رضا هؤلاء على رضا الله عز وجل، أو شغل عن طاعته وألهى عن ذكره. وهذا نتذكر به آيتين عظيمتين من القرآن الكريم، قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران التي ذكرناها: زين للناس حب الشهوات، من الله زين لنا حب الشهوات وإلى آخره. والآية الأخرى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، لبيان أن هذا أمر مباح ولكنه قد يكون إيه؟ مانعا صادا عائقا بينك وبين طاعة الله وعبادته والجهاد في سبيله. ونتوقف لنتمم في الدروس المقبلة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.